بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. سنة 6 هجريا، النبي عليه الصلاة والسلام يرى في منامه، يشوف رؤية في المنام إنه بيدخل هو والصحابة رضي الله عنهم المسجد الحرام وبيطوفوا بالبيت. الله! فأخبر الصحابة فاستبشروا وفرحوا وقالوا رؤيا الأنبياء حق، يبقى احنا هنعتمر. وحشاهم مكة يا جماعة، وحشاهم بلدهم، وحشاهم العمرة. ده احنا مش من أهل مكة وبتوحشنا مكة، ما بالك بأهل مكة اللي عاش فيها وطاف وسعى فيها ومل عينه بالكعبة. ربنا يا رب ما يحرمناش أبدا من زيارة الكعبة المشرفة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يا رب إنك على كل شيء قدير. ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع 1400 صحابي رضي الله عنهم، طالعين مشتاقين، ناويين العمرة، واخدين معهم الهدي، وبرضه واخدين السلاح، لأن متوقعين شر من قريش، مش هيأمنوا حتى لو رايحين يعملوا عمرة ومفيش قتال، بس مش عارفين، فمش عارفين رد فعل قريش ايه. ف 1400 صحابي شايفهم بعينيا وبقلبي دلوقتي وهم خارجين فرحانين بيلبوا ويعدوا على الميقات ذو الحليفة وينووا العمرة ويسوقوا الهدي، ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لحد ما يوصلوا عند الحديبية. يوصلوا عند حتة اسمها الحديبية، وتبرك ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وقريش تعرف إن محمد جاي وأصحابه عشان يعملوا عمرة فيعترضوا، ويبعت النبي سيدنا عثمان رضي الله عنه، انتوا عارفين القصة، وتطلع إشاعة إن سيدنا عثمان قتل، ويبايع الصحابة على الموت من أجل دم عثمان، ويطلع سيدنا عثمان ما ماتش، ويرجع سيدنا عثمان، ويطلع مندوب المفاوضات من قريش سيدنا سهيل بن عمرو، كان ساعتها لسه مشرك، سيدنا سهيل بن عمرو، عشان يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام على اتفاق وصلح يعرف في السيرة النبوية باسم صلح الحديبية سنة 6 هجريا. صلح شروطه ظالمة قوي، مجحفة قوي شروطه، يعني لما تسمعوا الشروط أصلا وهم بيكتبوا الصلح، سيدنا علي هو اللي بيكتب الصلح، فالنبي بيمليه عليه الصلاة والسلام بيقول له اكتب يا علي هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله. فسهيل بن عمرو يقول لا، احنا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، انت عندنا مش رسول الله. يقول له امسحها. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا علي خلاص امسحها يا علي، اكتب محمد ابن عبد الله. ايه ده؟ سيدنا علي يقول والله لا امسح. سيدنا علي شاب بقى ومتحمس، والله ما امسحها يا رسول الله. امسح ايه؟ امسح اهم صفة واجمل صفة فيك، ان ربنا اختارك رسول من عنده عشان تهدينا ليه وتدلنا عليه. فقال له اريميها يا علي، فيمسحها النبي عليه الصلاة والسلام. ده البداية مش مبشرة خالص، يعني من أول الاتفاق كده وبنكتب وبنمسح رسول الله. ده مش كده وبس، كمان إن المسلمين مش هيعملوا عمرة. يا محمد أنت وأصحابك ال 1400 ارجعوا، مفيش عمرة السنة دي. إيه؟ مفيش عمرة، العمرة السنة الجاية. فطبعا الصحابة يعني إيه يا رسول الله؟ إحنا خلاص تهيأنا، تهيأنا وقلوبنا متعلقة وسقنا الهدي ومحرمين مش هينفع. انتوا عارفين يا جماعة الواحد لما يكون يعني مستعد كده ربنا يا رب ما يحرمش أي حد منها، ورايح تعمل عمرة ويجي لك خبر إن الفيزا ما طلعتش أو الطيارة بس اتأخرت، أنت بتكتئب يعني. فإزاي نرجع ما نعملش عمرة الموت وننتظر سنة كاملة تانية؟ فمفيش عمرة السنة دي، وهدنة لمدة 10 سنين، ودي حتة مهمة أوي. هدنة، مفيش قتال، مفيش غزوات، مفيش حروب ما بين المسلمين وما بين قريش لمدة 10 سنين. والشرط المجحف قوي بقى، الظالم قوي بقى، بص بقى يا محمد، أو ده سهيلي بيقول له كده بقى، بص بقى يا محمد لو أي حد جالك من عندنا من ورا أهله وعايز الإسلام ترجعه لنا. إيه؟ يعني واحد هرب منكم وعايز يخش في دين ربنا نرجعه لكم؟ ولو حد خرج من عندكم مرتد عايز يرجع كافر تاني إحنا مش هنرجعه. ايه ده؟ ايه الظلم ده؟ ده مفيش تساوي حتى. طب يعني يا اما احنا الاثنين نرجع يا اما الاثنين ما نرجعش. لا، لو جالك حد من عندنا من ولادنا خرج من ورانا، هم عارفين كويس ان معظم الناس عايزه الاسلام، وهم اللي مانعين الناس واولادهم، اولاد المشركين نفسهم، كلنا عارفين اولاد المشركين يعني اصبحوا مسلمين وابطال الاسلام يعني. فلو حد من ولادنا خرج من ورانا ترجعه لنا، ما تقبلوش عندك. ايه ده؟ يعني ولكن لو حد من عندك انت عايز يرتد ويرجع لينا يجي عادي، مش هنرجعه لك. الصلح يتوقع على كده؟ سيدنا عمر مش قادر يتمالك نفسه. طبعا انتوا عارفين قوة سيدنا عمر بقى، يعني بقى يعني سيدنا عمر جميل رضي الله عنه وارضاه. فيروح مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يعني بس معلش، واحدة واحدة، ألسنا على الحق؟ أيوة يا عمر. بلى. أليسوا على الباطل؟ هم مش كفار وإحنا مسلمين، ولا أنا فاهم غلط؟ أيوة يا عمر، إحنا مسلمين موحدين وهم كفار. يا رسول الله، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ بلى يا عمر. أيوة، هم لو ماتوا هيخشوا النار، إحنا لو متنا نخش الفردوس الجنة شهداء. فعلام نعطي الدنيا في ديننا؟ طب نتنازل ليه؟ أنتوا حاسين معايا يا جماعة بالمشهد؟ يعني متخيلين معايا؟ طبعًا، ده مش سيدنا عمر، ده كل الصحابة. يعني سيدنا عمر بيعبر عن حال الصحابة. فعلامة نعطي الدنية في ديننا، ليه نتنازل؟ ليه لو حد عايز يسلم نرجعه؟ ليه ما نعملش عمرة السنة دي؟ ليه ما نقاتلش ونموت شهداء؟ حماسة قوية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يوقفه عند حده. لا، وقف، ده وحي يا عمر، ده مش من عندي. يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه ولن يضيعني. الله، شايفين يا جماعة الإيمان؟ شايفين التسليم؟ شايفين اليقين؟ فأحلك الظروف نتعلمها دي من النبي يا جماعة، قوي حصصها مهمة جدا في الأيام دي، نتعلم دي من النبي عليه الصلاة والسلام. يقين، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني. طالما ده وحي من عند ربنا يا عمر، ما حدش يتكلم. إني رسول الله، أنت نسيت يا عمر ولا إيه؟ سيدنا عمر يتراجع طبعا، ومش قادر يكتر كلام مع النبي عليه الصلاه والسلام، فيطلع على سيدنا ابو بكر. ابو بكر مننا وعلينا، نتكلم معاه. يا ابا بكر، ايه يا عمر، خير في ايه؟ ألسنا على الحق؟ بلى يا عمر. أليسوا على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنه وقتلهم في النار؟ بلى يا عمر. لما نعطي الدنيا في ديننا يا ابا بكر؟ قول لي انت، رد عليا انت يا ابو بكر، احنا ليه نعطي الدنيا؟ تخيلوا رد سيدنا ابو بكر ايه؟ يا عمر، يا ابن الخطاب، انه رسول الله وليس يعصي وهو ناصر ولن يضيع. ايه ده؟ ايه ده؟ نفس الكلمات اللي طلعت من فم ومن بق النبي عليه الصلاه والسلام، طلعت بالظبط من الصديق. هنا بقى تظهر الفرق بقى، والمكان بتاع سيدنا ابو بكر الصديق. هنا بقى يظهر المكان. سيدنا ابو بكر في حته تانية خالص. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، انا بحب سيدنا ابو بكر قوي يا جماعه، ومتحيز له كده شويتين كده، ونفسي ربنا يرزقني بولد اسميه ابو بكر، او بنت اسميها خديجه، لان محدش في الرجال يسبق ابا بكر، ومحدش في النساء يسبق خديجه. فاللهم ارزقنا وهب لنا ذريه صالحه انك سميع الدعاء. فسيدنا ابو بكر في حته تانية خالص يا جماعه. سيدنا ابو بكر بيعلمنا يعني ايه التسليم، يعني ايه التسليم، يعني ايه ربنا حكيم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فايدة عظيمة بنتعلمها من طبعا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا ابو بكر الصديق. ازاي تبقي مؤمنة ان ربك حكيم؟ من صفات ربنا انه حكيم، انه حكيم، كل حاجة عنده بمقدار، مفيش حاجة هباء، مفيش حاجة عبثا، مفيش حاجة متأخرة عن وقتها، مفيش حاجة المفروض تحصل ما حصلتش. الله عز وجل حكيم في كل افعالي، في شرعي، في تدبيري، في حكمي، في كل الامور جل في علاه سبحانه وتعالى. فلازم احنا نؤمن بدي. لازم تسلمي ان بنتك دخلت الكليه دي عشان ربنا حكيم، وانت ما اتجوزتش الجوازه دي عشان ربنا حكيم، وانت جالك المرض ده عشان ربنا حكيم، عشان في فايده من المرض ده، وفي عائد هيحصل، وفي توبه هتحصل. والله يا جماعه في خير كتير. وانت اتدينت الدين ده عشان ربنا حكيم، عشان ربنا يريد لك فتح في حته تانيه، وانت ما دخلتش كل اللي انت عايزها، وانت ما عرفش حصلت الحادثه الفلانيه، كل حكيم حكيم حكيم سبحانه وتعالى. وسوره الكهف خير دليل ان هو حكيم في كل افعاله واقواله وشرعه وتدبيره جل في علاه. فينام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فتنزل الايه تنزل آية يا جماعة يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد نزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها كلها. آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يقول الآية دي أحب لي من الدنيا وما فيها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا آية سورة الفتح، ده احنا كنا فاكرينها فتح مكة، لا نزلت في صلح الحديبية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سيدنا عمر يقول أهو فتح يا رسول الله؟ هو ده فتح؟ يعني احنا ما نعملش عمرة ونرجع واللي عايز يسلم نرجعه ويمسحوا اسم رسول الله، هو ده فتح؟ فإيه اللي يحصل يا جماعة؟ وركزوا في الحتة دي مهمة قوي. إيه اللي يحصل يا جماعة؟ اللي يحصل إن في فترة الهدنة اللي مفيش قتال مع قريش، المسلمين يتحركوا في الدعوة، يتحركوا على القبائل وعلى الأقطار يمينا ويسارا شمالا وجنوبا شرقا وغربا، يتحركوا في الدعوة، يكلموا الناس عن ربنا، ينشروا الإسلام، فتدخل القبائل والبلدان في دين الله أفواجا. يحصل فتح في الدعوة، يحصل فتح رهيب في الدعوة، لدرجة إن بعد سنتين بس من صلح الحديبية، بعد ما كانوا في صلح الحديبية خارجين 1400 بس مع النبي عليه الصلاة والسلام، 8 هجريا يخرج 10,000 مسلم مع النبي لفتح مكة. أنتم متخيلين معنى اللي حصل في السنتين دول إيه؟ بعد سنتين تانيين 10 هجريا يخرج 100,000 في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام. متخيلين يا جماعة اللي حصل في 4 سنين بعد صلح الحديبية ما حصلش في 19 سنة قبل صلح الحديبية. فيقول عمر: والله هو فتح، ده فتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وده معنى مهم جدا يا جماعة، أهمية الدعوة إلى الله، دور الدعوة في تغيير خريطة العالم، دور المسلمين ودور الأمة اللي اتكلمنا عنه وهنفضل نتكلم عنه. إحنا اتوجدنا هنا لتحقيق العبودية لله وعشان نعرف الناس بربنا ونعبد الناس لربنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إحنا دورنا كده يا جماعة. بعد وفاة الأنبياء كلهم وبعد خاتم الأنبياء، مين مسؤول عن هداية البشرية؟ الأنبياء كانوا مسؤولين عن هداية الناس. طب الأنبياء كلهم خلاص بعد النبي عليه الصلاة والسلام مفيش أنبياء، مين المسؤول عن الدعوة وعن هداية الناس ودلالة الناس لربنا؟ أمة النبي عليه الصلاة والسلام. دي مهمتك، مهمتك مش تشتري لعيالك مجرد لبس وتأكلي وتشربي وتحطي سندوتشات وتسفري. انت فهمتي دورك كأم غلط والله. مهمتك تربي جيل ينشر الإسلام في ربوع الأرض. مهمتك تطلعي أحفاد سيدنا مصعب بن عمير وسيدنا سعد بن معاذ وسيدنا حمزة وسيدنا زيد بن ثابت. مهمتك مش إنك مكنة تصرف آلي. خد بالك من الحتة دي، خد بالك من الحتة دي قوي قوي قوي. انت مش مكنة تصرف آلي، انت مش مجرد ATM يا بابا انا عايز فلوس اتفضلوا. انت ليك مهمة كبيرة. انت اب مربي، انت مربي للاجيال، انت بتاخد بايدين ابنك للمعلم اللي هيعلمه علوم شرعية ويبقى عنده شيخ. انت شاغل بالك بهداية زوجتك، ازاي تكون سبب في هداية زوجتك؟ تاخدها عمرة ولا تشوف لها صحبة صالحة؟ ولا صاحبك المتدين وزوجته المتدينة تقربوا من العيلة دي عشان زوجتك تقرب من زوجته؟ هو ده دورك في الحياة. دورك في الحياة ان انت تنشر دين ربنا وتبلغ دين ربنا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الصحابة فهموا ده، احنا مش فاهمين ده. انا فاهم بس ان انا اصلي واقعد لوحدي وانت تلبسي النقاب وتقري القرآن، بس ده اللي احنا فاهمينه. ودي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا في فهمنا للدين. فهمها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من 1400 سنة. فعشان كده أول ما أسلم، أول ما أسلم لسه جديد طازة ما كملش يومين ثلاثة، دخل على أيديه 6 من 10 المبشرين في الجنة، ودخل على أيديه غيرهم كتير من بره 10 المبشرين. فهم سيدنا مصعب الرسالة دي، فساب دلع أمه وساب مال أمه في مكة وطلع للمدينة عشان تسلم المدينة كلها. اتحرك الصحابة كلهم في ربوع الأرض كلها عشان فهموا المسؤولية والأمانة اللي على عاتقهم. احنا مش قادرين نفهم كده، احنا فاهمين بس الحمد لله احنا بنصلي تمام، قرينا قرآن، قاعدين في ليلة خلاص كده في ليلة القدر، ما اعرفش لا لا مش ده دورك. دورك انك تتحركي، انك تجمعي الاخوات عندك في البيت يوم في الاسبوع من بعد رمضان بنية السبات بعد رمضان، وتتكلموا عن اسم من اسماء ربنا، او تفتحوا حلقة تتفرجوا عليها، او تمسكوا القرآن تتدبروا آية. ده دور حضرتك في العمارة. مين يعمل كده في العمارة غيرك انت؟ يا ريت نعمل كده يا جماعة، يا ريت نعمل كده، ده واجب مهم جدا، ده واجب عملي مهم جدا للثبات بعد رمضان، ان لازم يكون في جلسه ايمانيه في بيت كل واحده فيكم، وتلف الجلسه النهارده بيت فلانه بيت علانه بيت معرفش مين، جلسه ايمانيه بنيه الثبات بعد رمضان مهمه جدا في بيوت الاخوات، وجلسه للرجاله مع بعض في المسجد في الشغل في بيت حد من الرجاله. ايه المشكله نعمل كده كرجاله ونتجمع مع اصحابنا، بدل ما نتجمع على اكل ولا كوره ولا معرفش مناسبه، نتجمع عشان نتكلم عن ربنا وعن الاسلام وعن النبي عليه الصلاه والسلام. ده واجب مهم جدا من اقوى اسباب الثبات والدعوه والفتح المبين، عشان نفهم ايه ان فتحنا لك. ايه الفتح ما جاتش في فتح مكه، ايه الفتح جت في بدايه الدعوه وفتح في الدعوه. فافهموا الفتح الصح يا جماعه، معنى الفتح الصحيح فتح في الدعوه وفتح في خدمه الدين. عشان كده ربنا قال في الايه بعدها: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بعد كده بعد الدعوه ياتي النصر وينصرك الله نصرا عزيزا. فهمتوا التدرج ايه؟ الفتح ياتي في الدعوه اولا، الامه محتاجه دعوه. بعد الدعوه ياتي النصره ويرجع الاقصى بالدعوه الى الله. يرجع الاقصى وينتشر الاسلام بالدعوه. مهم قوي المعنى ده، مهم جدا انك تاخد دوره في الدعوه، انك تلزمي نفسك تبقي من اهل الدعوه. الدعوه بالاخلاق، والدعوه بالابتسامه، والدعوه بالكلام عن ربنا. الدعوه مش بالاوامر، مش اعمل وما تعملش، بقول لك ايه حجابك مش مظبوط، بقول لك ايه لازم تربي دقنك، بقول لا لا. الدعوه مش كده، الدعوه مش اوامر، الدعوه مش تبقى قاضي وتحكم على الناس، الدعوه رحمه، الدعوه لين، الدعوه ما فيهاش اوامر مباشره، الدعوه فيها كلام عن ربنا وعن الاخره وعن الجنه وعن محبه النبي عليه الصلاه والسلام. ولما احب ربنا انا لوحدي هعمل اوامره، مش محتاج تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. اذا عرف الامر سهلت الاوامر. لما اعرف ربنا واحبه، انت هتلبسي النقاب وانا هطلق لحياتي، وانت هتتحرك في الدعوه، وانت هتتعلمي قران، واولادنا هيسيبوا الصحبه الوحشه يقربوا من الصحبه الكويسه. انا لما احب ربنا لوحدي هجري على المسجد، مش محتاج تقول لي. لما احب ربنا انا لوحدي هتكلم عن ربنا. فكلمه السر في الدعوه هي الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى. معاني مهمه جدا جدا والله، محتاجين ناكد عليها. ففتح مبين حصل، وان شاء الله الليالي دي فيها فتح ان شاء الله باذن الله، عندنا يقين الليالي دي فيها فتح يا جماعه. ف الواجب العملي بتاعنا النهارده زي ما قلنا، الواجب العملي اشتغل في الدعوه وملكش دعوه. الواجب العملي خليك من اهل الدعوه، صاحب اهل الدعوه، الزم اهل الدعوه، اتعلمي فن الدعوه عشان ما تنفريش حد، عشان تحببي الناس في الدين مش تنفريهم، عشان جارتك اللي لسه مش محجبه او مش متدينه تحبك بفن الدعوه، انك تهديها وتجيب لها هديه وتسالي عليها وتباركي لبنتها لما تتجوز، فتلاقي منك معامله حسنه فتحبك. فلما تقولي لها يلا بينا نصلي تقول لك حاضر، تقولي لها البسي حجاب تقول لك حاضر، لكن تقولي لها على طول انت مكشره في وشها مش هتقول لك حاضر، هي اصلا مش بتحبك قوي. فمهم جدا نتعلم فن الدعوه وناخد دوره في الدعوه وندرس علم شرعي بنية الدعوة إلى الله. مهم جدا يبقى عندنا جلسة، واجب عملي، ده واجب عملي بقى، واجب عملي. كل اللي سامعيني دلوقتي، ثبت جلسة إيمانية في بيتك وجمع فيها أصحابك، في بيتك، في المسجد، في الشغل، مفيش مشكلة. ثبتي جلسة إيمانية لأهل بيتك، لجوزك وولادك قبل ما تشوفي الناس الغريبة. اعملي جلسة إيمانية لبناتك ولأولادك، أنت وإخواتك اعملي جلسة في البيت. الجلسة دي زي ما قلنا نفتح فيها آية قرآن، نفتح كتاب رياض الصالحين، نشوف اسم من أسماء ربنا، نتفرج فيها على حلقة إيمانية. هي كده يا جماعة. مهم قوي الواجب ده. ربنا يا رب إن شاء الله يفتح لنا ببركة هذه الأيام المباركة والليالي، ببركة هذه الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم كما فتحت لنبيك صلى الله عليه وسلم فتحا مبينا، افتح لنا أجمعين فتحا مبينا. افتح لنا في الدعوة فتحا مبينا، افتح لنا في طلب العلم فتحا مبينا، افتح لنا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم فتحا مبينا، افتح لنا مع القرآن فتحا مبينا، افتح لنا في تربية أولادنا فتحا مبينا، افتح لنا مع أزواجنا وزوجاتنا فتحا مبينا، افتح لنا فتحا مبينا للنهوض بالأمة، واجعلنا فرجا للأمة وإصلاحا للأرض حتى نلقاك وأنت راض عنا وقد وفينا ما علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.